والله خسارة. مستوى القوة شاسع ما يقدر يشوف الفارق حتى لو شبي نظارة. ما تفصل ناس تارة تفصلنا قرب الأكثر يضيع شعره لو قربنا من مدار. الجول أوف آيز هنا المسمى ولا ذا همه لما الكل أول آيز عليه لأنه ما جا في خطة حدا زي كوتو والسايز. فليج اهتمى لما جي جنبه مهما العدو عرق عدو يبقى كله يلعب دايز. السحر والشعوذة ما حد يستحمل قوته عوض ضريحة وقدامة إلى أعدى مبلاك يفوت المفتي ألف فتفاتة يلف لو الفتى فتى فليات الفتى الفتوة ينفت الفتى المفتى. ما يحسبوا حسابي ها نعم التعالف حتى لو جوني تناوب يبغون يشقوا ثيابي. ما قدروا يقيسوا معياري معياري يدعس على السماء أوفر لورد عفاصب كبيرة هو بالعامة. ملك السحر يضحم اللي على الشغايا يدخل في ملعب مبني بجية في الضحايا. عارف نفسك إنك ما تبغى تلعب جسمك رافض جمعت هالخلايا. عارف نفسك انك ما تبغى تلعب جسمك رافض جمعنا الخلايا. فين الفايدة من قتالي وبتكون واحد من الرجال المتصفي لو كدسناكم بعدتكم تنهد مبالغ. عقل الفاني ما يستوعب اني ما بهتم الكوني ميت ولا حي لانه الموت بالنسبة لي هو الجيم الثاني. MVP في الماتش ادعسه في الجيم اللي بي اعلى مخزوف اللي بي ابدع في البي في اي. ما اهتم للNPC صار تركيزي على البي في بي ولو معاه بارتي حقار يكون اخر من اعتلي. سي اللي بين معرفة هنا في اللحظة القوت اللي بعد فيها مداه حتى لو جاء حقف الشباب. ما حد يسمع نداله جداله في قوت صلابة حضوري تسوي قلق في اللي طير شباه. لكن في ده هذه اللحظة حياته ابيها نزلك اللي تنعدها. ها وجودي مضرك اعتبرني حد فلاتر لو فكيت عن نفس الحاجب اخلي الساحة دوائر فاكف لي خف من الماشا. امورنا ضبطة ماشية ما يعدي من اتباعي قابل دوري في ثمانية. هاين هز ملك السحر ما في حد قد المشقة تابع منا نفخر في ما شاف احد الا مشقة. من البيض ولاسي بس من شلتير الى كوكيوتا ساقل واحد منا قوة يبهدل 10 من مليون بس شي. ملك السحر يضحم اللي عاش غاية يدخل في ملعب مبني بجية في الضحايا. عارف نفسك انك ما تبغى تلعب جسمك رافض جمعت هالخلايا. من الغاية مدعوس الراية. عارف نفسك انك ما تبغى تلعب جسمك رافض جمعت هالخلايا. ملك السحر يضحم اللي عاش غاية يدخل في ملعب مبني بجية في الضحايا. عارف نفسك انك ما تبغى تلعب جسمك رافض جمعت هالخلايا. من الغاية مدعوس الراية. عارف نفسك انك ما تبغى تلعب جسمك رافض جمعنا الخلايا.